الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتحدث بإذن الله عز وجل عن أحكام الجوار وأحكام الطرقات. أحكام الجوار وأحكام الطرقات. جاءت الشريعة بالوصية بالجار، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي المقابل نهت الشريعة عن إيذاء الجار وجعلته من المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني شروره وغوائله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في التعامل مع جيرانه. قد قال لبعض أصحابه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. واسم الجار مأخوذ من المجاورة، وهي المقاربة، وأخذ منه الجوار بمعنى الحماية التي كان يفعلها الناس في الزمان الأول. ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من الأحكام. الحكم الأول أن الأصل عدم استعمال أرض الجار أو سطحه في الماء أو غيره بدون إذن، فقال: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. وذلك لأن السطح والأرض تتضرر بمرور الماء عليها، ولأن هذا يتضمن انتفاعا بأموال الآخرين، فلا بد مع لحوق شيء من الضرر فلا بد من استئذانهم في ذلك. ويصح الصلح على ذلك بعوض، فيقول: سأجري الماء في أرضك مقابل عوض مالي، إما على طريق الإجارة أو على طريق البيع. الإجارة يدفعها في كل مدة يدفع أجرة، أو على طريق البيع بأن يشتري تلك المنفعة على سبيل الدوام. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. من المعلوم أن المطر إذا نزل يحتاج إلى أن ينزل من المواطن العالية إلى المواطن السافلة، فإذا كان الماء ينزل من سطح جار إلى سطح جاره فلا بد أن يبقى ذلك، ولأن جريان الماء حق قديم فلا يصح إبطاله، خصوصا أنه يتضرر بذلك، إلا أن يجعل له مكانا لجري الماء. المسألة الثالثة: المسألتان السابقتان متعلقتان بملك الجار، المسألة الثالثة متعلقة بملكك. لا يصح لك أن تحدث في ملكك ما يلحق الضرر بجارك. ومثل المؤلف لذلك بمن يضع الحمام، المراد بالحمام مواطن الاغتسال التي يوضع فيها ماء حار، ومن ثم قد يأتي الدخان الحار فيؤثر على جدار الجار. ومثله أيضا الكنيف إذا كان الجار يتأذى به، والمراد بالكنيف محل قضاء الحاجة، إذا كان له رائحة أو نحو ذلك حينئذ، أو كان الكنيف يصل إلى خزان المياه للجار فحينئذ يحرم وضعه. هكذا أيضا قال رحى، الرحى هي آلة الطحن، حصاة توضع فوق حصاة، فإذا كان وضع الرحى يؤدي إلى اهتزاز جدران الجار فحينئذ لا يحق لك أن تضعه. ومثله أيضا التنور، والمراد به ما يوضع فيه النار من أجل خبز الخبز ونحوه، فإذا كان الجار يتضرر بذلك حرم وضعه. وللجار أن يمنع جاره من أي تصرف يضر بملك الجار. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك أشجار يكون لها عروق في الأرض كبيرة تؤثر على ملك الجار، فلا يحق للجار أن يضع مثل هذه الأشجار. ومثله أيضا وضع الأرانب، بعض الناس قد يضع أرانب، فالأرنب يكثر الحفر في الأرض ويصل إلى أرض الجار وقد يفسدها، وبالتالي الجار يتضرر بمثل هذا الفعل، فنقول لا يحق لك أن تتصرف بمثل هذا التصرف. وللجار أن يمنع جاره من مثل هذه التصرفات. أما التصرفات التي لا يتضرر بها الجار فلا حق له في منعها. المسألة الثالثة ما يتعلق بالجدار الذي بين الجارين. إذا كان في أعراف الناس وضع جدار بين ملكين فالأصل أنهم يشتركون فيه، لو ويكون هذا الجدار جزء من في كل جزء من في أرض واحد منهما من الجارين. ولو قدر أن أحد الجارين سبق فوضع جدارا في ملكه فحينئذ يحق له ذلك. قال المؤلف ويحرم التصرف في جدار جار مشترك. إذا كان هناك جدار لجارك مشترك فلا يصح لك التصرف فيه، بفتح روزنة. الروزنة بمثابة النافذة لكن لا تكون ليس لها نفوذ، وهي بمثابة الأدراج، توضع حفرة في الجدار كدرج يوضع فيه بعض الحوائج. يقول لا يصح لك أن تتصرف في جدار الجار بمثل هذا. قال أو بفتح طاق، والمراد بالطاق مثل هذه النافذة التي قبل قليل لكن تصل إلى الأرض، تصل إلى الأرض، ولذلك قال عن المحراب طاق لأنها حفرة في الجدار. قال أو بضرب وتد، الوتد المسمار الكبير الذي يكون للخيام، وذلك لأن الجدار يتضرر بذلك. قال ونحوه مثل ما لو جعل رفوف فيه إلا أن يأذن الجار. هل يجوز وضع الخشب على جدار مشترك أو جدار الجار؟ نقول الأصل أنه لا يصح وضعه، إذا لم يكن هناك حاجة فلا يضع جدار خشبا على الجدار. المسألة الثانية إذا كان الجدار سيتضرر بهذا الخشب لم يجوز وضع الخشب عليه. المسألة الثالثة إذا كان هناك حاجة لوضع الخشب على الجدار والجدار لا يتضرر فحينئذ ما هو الحكم في وضع هذا الخشب؟ قال الجمهور لا يجوز لأنه جدار ملك للجار فلا يصح لك أن تتصرف فيه إلا بإذنه. وقال الحنابلة يجوز للجار في هذه الحال أن يضع خشبا على هذا الجدار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره من أن يضع خشبة في جداره، وفي بعض الألفاظ خشبه في جداره. ولذا قال إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به فيجوز ويجبر الجار إن أبى. قال وله أن يسند قماشه ويجلس. هذه المسألة في الانتفاع بملك الآخرين الذي لا يتضررون به، الانتفاع بملك الآخرين الذي لا يتضررون به. مثال ذلك: هناك إنسان قد فتح أضواء سيارته، فجاء آخر وأصبح يستفيد من هذا الضوء ويمشي فيه، هل يحق لصاحب السيارة أن يقول لا تستفيد من ضوئي؟ نقول ليس عليه ضرر، وبالتالي يجوز له الانتفاع بدون استئذان. ومثله أن يستند إلى جداره أو يجلس في ظل الجدار، إذا لم يكن عليه ضرر فلا حق لصاحب الجدار أن يمنعه من ذلك. بعد ذلك تكلم المؤلف عن أحكام الطرقات، فقال: الطرق تنقسم إلى قسمين: درب النافذ يسمونه الطريق العام، ودرب غير نافذ يسمونه الطريق المشترك. هذا الشارع الذي عندنا نافذ أو غير نافذ؟ فهذا عام، لكن لو قدر أنه أن آخره مسدود فهذا غير نافذ، طريق إيش؟ مشترك، يعني بين أهل الممر، لا يستد مشترك بينهم دون غيرهم. الطرق النافذة لها أحكام، منها أنه لا يجوز لأحد حتى ولو كانوا من ساكني الطريق أن يضع في الطريق ما يضر المارة، حتى ولو رضي جميع الساكنين في ذلك الطريق. من أمثلة ذلك: لا يصح أن نضع الدرج في الطريق النافذ، لماذا؟ ولو أذن جميع ساكني الطريق، لأن هذا الطريق حق للجميع، للمارة، المارة يتضررون بهذا الدرج، ومن ثم لا يجوز وضعه. بعض الفقهاء يقول يكفي درجة واحدة، يحتاج إلى درجة يضعها في داخل بيته، داخل أرضه، ومثل لذلك بإخراج الدكان والدكة. الدكان جلسة تكون في أعلى البيت خارج عن نطاق البيت، بينما الدكة جلسة تكون على الأرض خارج حدود البيت. هكذا أيضا قال: وجناح. الجناح قد تشاهدونه في مباني مكة، يكون هناك بناء في محل النوافذ أخشاب تكون قد أخذت من الممر والطريق، يسمونه في بعض المواطن مش يسمونه روشن، بعضهم يسميه روشن. قال: وساباط. الساباط المراد بها الممر الذي يكون بين بيتين فوق الطريق. هذا المستشفى التخصصي يوجد في الأعلى ممر، هذا يسمى ساباط، الذي يسمى إيش؟ ساباط، ممر بين بيتين فوق الطريق. وميزاب، المراد بالميزاب مجرى السيل، في البناء يضعون هناك خشبة أو حديدة ينزل منها الماء. يقول: لا يصح لكم أن تضعوا الميزاب في الطريق، لأن هذا استغلال لأرض أو لهواء الطريق، بالتالي لا يصح. وهنا قول يقول بجواز وضع الميزاب، لأن الناس لا زالوا يضعون هذا الميزاب. لو قدر مثل هذا أيضا وضع المكيف، لا يصح أن يوضع مكيف يكون قد أخذ من الطريق. جاءنا إنسان يسير في الطريق فضربه المكيف برأسه فسال فاحتاج فجع كانت موضحة، الموضحة فيها خمس من الإبل، يقول يا صاحب المكيف عليك الضمان، يجب عليك أن تدفع هذه الدية لأنك الذي تسببت في هذه الجناية. ومثله أيضا لو جاءت سيارة فاصطدمت بما خرج على الطريق، فحينئذ نقول على من أخرج هذا البناء أو هذه الأمور في الطريق الضمان. قال النوع الثاني الدرب غير النافذ، فهذا الدرب غير النافذ اللي هو إيش؟ الطريق المشترك، لا يصح التصرف فيه إلا بإذن ساكنيه، إذا أذن الساكنون جاز التصرف بوضع درج أو وضع روشا أو نحو ذلك، أما إذا لم يأذنوا فإنه لا يجوز، هذا بخلاف الطريق العام، لأن حتى هناك في الطريق العام حتى لو أذن أصحابه بوضع هذه الأمور لا يحل وضعها. قال ويحرم التصرف بذلك، يعني بالتصرفات السابقة، في ملك غيره أو هوائه أو في درب نافذ إلا بإذن أهله. يعني لماذا لا يجوز؟ لأن التصرف في أموال الآخرين بما يتضررون به فلم يجوز. لماذا يجوز إذا كان بإذن أهله؟ لأن الحق لهم فجاز لهم أن يسقطوه. قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك، لو قدر أن هناك عمارة بين اثنين جاءها السيل فسقطت، فحينئذ قال أحدهما نريد أن نعمرها، وقال الآخر لا أريد أن أعمر نصيبي، يقول نلزمه بالعمارة. وهكذا لو كان هناك عمارة بين شخص ووقف، فحينئذ إذا طلب أحدهما صاحبه بأن يبني معه أجبر على ذلك. قال وإن هدم الشريك البناء، يعني البناء المشترك، وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، بيني وبينك عمارة خشيت أن تسقط فقمت بهدمها بدون استئذان شريكي، قال فلا شيء عليه، لا ضمان عليه لأنه محسن، وإلا لزمته إعادته. يعني إذا كان الشريك قد هدم البناء لغير خوف سقوط البناء فحينئذ يلزمه أن يعيد ما نقضه، لأنه حينئذ يعد متعديا. قال المؤلف وإن أهمل الشريك بناء حائط بستان اتفق عليه، أي اتفق على البناء، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. عندنا مزارع تأتيها الثعالب فتأكلها، فاتفقت أنا وإياك هذا المزرعة ملك بيني وبينك، اتفقت على أن تقوم بتسويرها لئلا تتمكن منها الثعالب، لكنك لم تفعل ذلك وأهملت، فجاءت الثعالب فأكلت الثمرة، نقول نطالبك بتعويض ما تلف من ثمرة البستان بسبب هذا الإهمال. هذا ما يتعلق بأحكام الجوار والطرقات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. من الذي يقدر أنه نفع أو مضرة؟ أنت تقول إن فيه نفع وصاحب الملك يقول فيه ضرر، إذن عندنا إشكالية، بالتالي نمنع مرة إزالة لهذا الإشكال. كنا أرضي. ورد في حديث عن عمر أنه ألزم محمد بن مسلمة في مثل ذلك. يبدل القضاء. بس عندهم إذا احتاج إليه وطالبه بصلح بعوض ألزم، وبذلك نقول الضرر يزال بلا ضرر. إيش هل سببوا؟ هل أنت مفرط أو متعدي؟ إن كان من أتلف المال مفرط أو متعدي فليس له ضمان. وإن كان إهمال منكم يعني من يضع إذا لم يكن الساقط أو الصادم عليه تعد ولا تفريط فيرجع هم السبب. عاد متى يعد المقاول مهملا، متى يعد السائق مفرطا ومتعديا؟ هذا يرجع إلى أعراف الناس، يختلف ما بين عمل وآخر، ما بين نوع الطريق و... إذا نوى الرجوع إذا كان يكشف عورته لم يجز له تصرف مثل ذلك. كيف تشكيل؟ أنا أسأل المقاول. حنا نقول يجب عمل ما يؤدي إلى عدم كشف عورات الجار. كيف الطريقة؟ هذا عاد مرجع أهل المقاول. فهم الكلام فيها النافذة على الجار، كيف تشكيلها؟ يرجع فيها المقاول. والجواب الاطلاع ما يؤدي إلى الاطلاع على الجيران شرع، هذه مهمة الفقيه. كيف تسكر؟ هذه مهمة المعلمين. شلون هي مش فهم؟ ها جاز. كيف يسكرها؟ هذا شغل المقاول. لا يسكرها. لا شيخ، هو فتحة يعني لابد أن يفتح الباب ليوم. هل نقول؟ شوف سلمك الله. حين الحكم ما أدى إلى كشف عورات الجار فإنه حينئذ يمنع منه. يتخذ من الوسائل ما يؤدي إلى عدم كشف عورات الجار. قال عنده حديد النوعية الفلانية، عنده شبوك، عنده كذا، هذه تؤدي إلى عدم الاطلاع على عورات الجار. قد يختلف. حرام يأثمون به، من تلف به فعليهم ضمانه. ولو كان الطريق واسع، ما هو بحق الطريق، لهم ملك. عرف المخالف للشرع طريق وضع المصلحة العامة. الآن هل يحطون درج كبير؟ إيش كل؟ إليه؟ إيش رأيكم استعمال اشتراك الجار في شبكة الإنترنت حرام لا يجوز ولو لم يضع مفتاحا سريا عليها. ملك جارك كيف تستعمله بدون إذنه ثم هو يتضرر به؟ لصار هذا الاشتراك يدخل به ثلاثة ضعفا. لا يجوز أن تعاقب صاحب المعصية. ما يعاقب صاحب المعصية بحد أو تأثير إلا أصحاب الولاية. إذا ما ثبت الضرر ما يضر. معروف أن ذهب الصنعة في ضرر. جاء حط اشتراك ثم عنده 10 بيوت من كل جهة. كل بيت في 4 يستخدمون الإنترنت. أصبح 50 يدخلون باشتراك واحد. حتى ولو سافر ما يجوز. تعود. تم. ما في خوارم الآن. حاط اللمبة على باب الشارع جيت تمشي في الشارع أنا غمض عيونك هذا انتفاع بملك غيرك بدون إذنه سؤول ما حطها في الشارع اللي بالناس يشوفون ولا عليه مضرة من الانتفاع. حاط البرادة في الطريق في طرف بيته هذا إذن باستعمال الماء. نعم. الله يك لو رجل قال سيارات تمر من بيت مثل عدد وخطر على عيالي فوضع مفتوح. لا يجوز للساكنين في الطريق أن يضعوا ما يعرقل السيل بأي وسيلة، لكنه يجوز له أن يطالب من الجهات الأمنية أن يضعوا له مثل هذا المطاب. هم عاد يقدرون المصلحة العامة. سم نصح مشير عليه. تجري تأمل موقف السيارة ايش فيه؟ إن كان داخل حدود ملك أرضه فيملكه، إن كان خارج الحدود فلا يملك. إيه؟ أيوة. استعمال بأي شيء في ملكه ولا خارج ملكه؟ في ملكه أو خارج ملكه ما له حق، يختص بالانتفاع بهذا الوضع. نعم يجب الالتزام به إذا كان المواقف يملكونها. إذا كانت المواقف لا يملكونها لا قيمة لهذا النهي. إذا ضرب رأسه فأخذ اللحم وأصبح العظم واضحا باردا يمكن مشاهدته، هذا يسمى موضح، يجب فيها خمس من الإبل. في المسألة وحرما يتصرف في طريق النافذ بما يضر الماء، وقد ذكرتم ولو راضي جميع ساكنين. نعم. فمثلا سكن ست عوائل في نفس العمارة، خمسة منهم عندهم سيارة، ووقفت السيارة في خارج البيت، والواحد الآخر عنده دراجة، وإن وضعها خارج البيت خاف أن يسرق الطريق، فوضعها في الطريق داخل العمارة. يحتاج إلى تأمل بعد تسمحون لنا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.